الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، أخذنا في الطرق الماضي ما يتعلق بالسعادة والعرف، وذكرنا أدلة العادة والعرف، وأن العرف معمول فيه. ما الدليل على إعماله؟ وعاشروهن بالمعروف. ما معنى المعروف؟ أي بما تعارفتم. أيضا قولي أنت وولدك بالمعروف، ما يكفيك بالمعروف، فأرجعها إلى العرف. لماذا؟ لأن هنا ليس هناك ثمة حكم على مقدار الثمن الذي سأخذه للنفقة، فأرجعها إلى العرف. أيضا وأمر بالعرف، خذ العفو وأمر بالعرف. فهذا دليل على أن العرف معمول به، وقد أجمع العلماء على العمل به. فهل كل عرف معمول به؟ هل كل عرف معمول به؟ لماذا؟ نعم، العرف الفاسد تقول لا يقبل، العرف الفاسد لا يقبل إذا عارضه نص، فلا يقبل هذا العرف. أما إذا لم يعارضه نص فهو معمول به ولم يخالف حكما شرعيا. طيب، العرف العام معمول به؟ نعم معمول به العرف العام. العرف الخاص صحيح؟ أليس؟ ما هو الخاص؟ نعم، أهل البلد دون غيرها. نعم، إذا كان أهل البلدة، فإذا كان أهل البلدة يتعارفون بهذا العرف وكنت عندهم فتعمل بهذا العرف، وأما إذا كنت من أهل بلدة عندهم هذا العرف وأنت في بلدة أخرى لا تلزم الناس بالعمل بالعرف الذي تتعارفونه بينكم. وأيضا ذكرنا شروطا، لمن يذكرها؟ شروطا لهذه القاعدة. أن يكون العرف مضطردا، أي يستمر ليس وقتا دون آخر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يخالف نصا شرعيا. نعم، أيضا أن يكون عاما. نعم، وليس خاصا. أيضا ألا يكون طارئا، وأيضا ألا يخالف تصريحا. ألا يخالف تصريحا، لأن يقول له هذا متعارف لدينا لكن يصرح بأنه لا يريد هذا العرف. طيب، فهذا هو ما خلاصة ما ذكرناه في درس أمس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال القاعدة العاشرة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر في جميع الحقوق والدعاوى ونحوها. هذه القاعدة الفقهية التي أجمع أهل العلم على مضمونها في الجملة، واختلفوا في تفاصيلها، لكن بالجملة أجمعوا على مضمونها. وهذه القاعدة ذكر بعض العلماء أنها أصل من أصول الدين في باب الدعاوى والحقوق، أي في باب الإثبات والاستحقاق وأيضا في باب الشهادات، كل هذه معمول بها إلا في باب الحدود. نعم، فقول المؤلف البين على المدعي واليمين على من أنكر استند في هذه القاعدة إلى حديث أخرجه البيهقي بسند فيه كلام، وظاهر الحديث أنه صالح للحجية وهو من حديث ابن عباس، إلا أن هذا الحديث خالف نصه حديث الصحيحين حديث ابن عباس، واللفظ لو ادعى أقوام لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام أو لادعى أناس دماء أناس آخرين، ولكن البينة هكذا قال، ولكن البينة على من ادعى البينة على ولكن اليمين عفوا ولكن اليمين على من ادعى عليه. جاءت هذه الزيادة عند البيهقي البين على المدعي عليه واليمين على من أنكر، فحكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ، رواية البيهقي واليمين على من أنكر حكم عليها جمع من أهل العلم بالشذوذ. فالمؤلف أخذ هذه القاعدة من نص حديث النبوي، أخذ هذه القاعدة من نص حديث نبوي. طيب، هنا عدة مسائل. المسألة الأولى أدلة هذه القاعدة، أدلة هذه القاعدة حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي أو المدعى عليه، اليمين على المدعى عليه. وأيضا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه رجل فادعى على رجل آخر فقال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، يعني تأتي بالبينة. وأيضا ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا حضرمي وفندي تخاصما على شراد حرة، أي قطعة أرض، فقال الحضرمي يا رسول الله إنها أرض جدي، وقال الفندي إنها أرضي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي ألك بينة؟ قال لا، قال ما معك إلا يمينه، قال إنه فاجر وإنه سيكذب، أو كما قال، قال ما معك إلا يمينه، ما معك إلا يمينه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وأيضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى رجل فادعى لشيء، وكان هذا المدعي له شاهد واحد، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، يمين المدعى أو المدعي، يمين المدعي، يمين المدعي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين. حديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذه القاعدة لها أدلة، هذه القاعدة لها أدلة. وأيضا قوله تعالى وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، اختلف علماء التفسير في معنى فصل الخطاب، ومنهم من قال أن فصل الخطاب هو البينة، فصل الخطاب أي البينة، وهذا التفسير فيه ضعف، فيه ضعف، وإلا تغنينا الأحاديث الصحيحة التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهما. أما حكمها، المسألة الثانية، فقد أجمع العلماء على العمل بها في الجملة. لماذا قلنا في الجملة؟ لأن هناك بعض التفاصيل اختلفوا فيها، فهناك بعض التفاصيل وبعض المسائل اختلفوا فيها، وسنذكرها في خضم شرحنا هذا، سنذكرها لهذا الشرح إن شاء الله تعالى. طيب نأتي الآن إلى قول المؤلف حينما قال البينة على المدعي. أولا ما هي البينة حتى نعرف ما هو الذي يجب علينا وما هو الذي يجب لنا؟ البينة إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. الآن في مسائل الدعاوي أربع أمور، في مسائل الدعوات والدعاوي أربع أركان. المدعي هو طالب الذي يطلب الحق، الطالب يستطلب حقه مدعي. الركن الثاني المدعى عليه، أي الذي وقع عليه الطلب، أي الذي وقع عليه الطلب يقال له مدعى أو مدعى عليه. الركن الثاني البينة. الركن الثالث البينة، والبينة ما ذكرتها لكم، ما ذكرتها لكم إما شهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو شهادة رجل مع يمين المدعي، مع يمين المدعي. الركن الرابع اليمين وهو الحلف، أن يحلف بالله بإنكار ما نسب إليه، أن يحلف بالله بإنكار ما نسب إليه، أي يجب عليه أن يأتي بلفظ اليمين. هذه أربع أركان في مسائل الدعاوى. إذا أدعى الإنسان وهو الذي يسمى مدعي على إنسان آخر وهو المدعى عليه، وأتى ببينة ما ذكرناها، فهنا تقبل بينته ويؤخذ بقوله. أما إذا لم يكن له بينة فهنا الآن سنذكر هذه المسائل، سنذكر هذه المسائل في باب الدعاوى والبينة. طيب هذا الحديث الذي جاء فيه ذكر البينة على المدعي واليمين على من أنكر، نأتي إلى الفقرة الأولى من الحديث، البينة على المدعي. البينة على المدعي، ما هي البينة؟ هل يجب علينا أن نعمل بالبينة أو أن هناك قرائن نعمل بها، أم أن البينة غير ذلك؟ هنا وقع خلاف بين العلماء، وقع خلاف بين العلماء في توجيه هذا الحديث، والخلاف وقع في مسلكين. المسلك الأول جمع بين الأحاديث، المسلك الثاني رجح بعضا دون آخر. نجي إلى أصحاب المسلك الأول الذين جمعوا بين الأحاديث، فهؤلاء اختلفوا في جمعهم على ثلاثة طرق. الطريقة الأولى قالوا نبقى على ظاهر الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، يجب علينا أن نقف حيث وقف النص، إلا في قضايا مثل القسامة وهي الذي يحلف فيها أيمان على القتلة، أو في مسألة الشاهد واليمين، الشاهد واليمين. ما دليلكم على هذه الطريقة؟ قالوا الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذه طريقة أولى، طريق الجمع، وهذا القول أخذ به أكثر العلماء، هذا القول أخذ به أكثر العلماء. الثاني أن البينة تكون في الجانب الأقوى، سواء كانت من المدعي أو من المدعى عليه، سواء كانت من المدعي او من المدعى عليه. كيف هذا؟ صاحب الدعوة المدعي مع مبينة، والمنكر الذي عليه الدعوة وهو المدعى عليه مع مبينة. قالوا أصحاب هؤلاء طريقة الثانية، قال ينظر أيهم أقوى. ما يقال المدعي هذا له بينة وهذا له يمين، لكن ننظر من هو الأقوى، من هو الأقوى في بينته. فنظروا في هذه الطريقة إلى من هو أقوى، وأخذ الجانب الأقوى، وأخذ الجانب الأقوى. الطريقة الثالثة في الجمع، قالوا مثل القول الأول لكن بزيادة يمين، مثل القول الثاني بزيادة يمين، بزيادة يمين. ينظر أيهم أقوى، وجد على قواه يمينا. فإذا رأينا المدعي بينته أقوى يقال له أحلف يمين على ذلك، أو رأوا أن بينة المدعى عليه أقوى فيقال له أحلف أيضا على هذه البينة. واضح الآن؟ إذن أصحاب الطريقة الثالثة زادوا يمينا في الجانب الأقوى، زادوا يمينا في الجانب الأقوى. واضح؟ حتى يعني يترجح جانب دون آخر باليمين، يترجح جانبا دون آخر باليمين. واضح الآن؟ هؤلاء أصحاب القول الأول الذين سلكوا الجمع. هذه القول الثاني الترجيح، ضعف الحديث ولم يعملوا به، وقالوا فتختلف البينة من فترة إلى أخرى ومن حال دون حال. ضعف الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وقالوا هذا ليس على إطلاقه، فتارة قد تؤخذ به، وتارة قد يؤخذ للجانب الأقوى، وتارة قد يؤخذ للشاهد واليمين. إذن قالوا تختلف الأحوال في هذا. ما دليلهم؟ آثار في الباب، أثر عن ابن عمر أنه قضى باليمين، وأثر أيضا عن عثمان أنه قضى بنقول اليمين. وهذه الآثار في منها ما هو متكلم فيها، فيها مقال، فيها مقال. لكن يقولون أن الأحاديث اختلفت في ذلك، الأحاديث اختلفت في ذلك. الذي يظهر الله تعالى أعلم من هذه الأقوال التي ذكرناها لكم، هل هذه القاعدة معمول بها أم ليس معمول بها؟ الراجح والله تعالى أعلم أن قاعدة البينة على من دعا واليمين على من أنكر معمول بها، معمول بها على إطلاقها، إلا في حالات النقول، إلا في حالات النقول. واضح الآن؟ فالذي يظهر أن الذي يدعي يجب عليه أن يأتي ببينة، إذا لم يأتي ببينة لا يقضى له، لا يقضى له. هذا هو الصحيح من أقوال العلم، وبه قال جماهير العلماء. نجد الفقرة الثانية من الحديث وهي واليمين على من أنكر، واليمين على من أنكر. واليمين هو أن يحلف يمينا الذي ينكر هذه الدعوة، يحلف يمينا الذي ينكر هذه الدعوة. هل جانب اليمين تكون دائما في الذي ينكر أم أنها ترد على المدعي أيضا؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا أن اليمين على جانب المنكر، ما حلف يسجن حتى يحلف أو يجبره القاضي على الحلف اعتمادا على الحديث، واليمين على من أنكر. القول الثاني قالوا يقضى بالنكول. ما معنى هذا؟ يقال له احلف، قد ناس احلف، على طول تقضي للمدعي، المدعي عليه يقال له احلف يمينا ان هذا حق لك وليس حقا لذلك، قد ناس احلف، قال بمجرد نكوله باليمين يقضى للمدعي عليه. وهذا قول ابي حنيفه وروايه عن الامام احمد. القول الثالث قبل بالنكول عليه وبالرد، أي برد اليمين، يقال له احلف، قال ما سأحلف، قال فترجع اليمين إلى المدعي عليه، فيقال للمدعي احلف ما عنده بينة، ما عنده بينة، فيقول والله أنها لي، قال فيقضى له في ذلك. أصور لكم صورة المسألة حتى تتضح. جاء رجل فادعى على رجل أن هذه السيارة سيارته، طيب ما هي بينته؟ قال ما عندي بينة. أين أوراقه؟ قال ما عندي أوراق. نجي إلى الطرف الثاني المدعى عليه، هذه سيارته؟ قال نعم. أين أوراقه؟ ما عندي أوراق. قال ما الذي يثبت أو يثبت لنا أن هذه السيارة ملك له؟ قال يدي، انظروا السيارة في يده، واضح الآن، هذا مدعي وهذا مدعى عليه. يقال المدعي ألك بينة؟ قال لا ليس لي بينة، لكن أريد أن يحلف يمينا. هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، إذا وجهت الدعوة إلى المدعى عليه فقيل له احلف يمينا، قال ما سأحلف، إن حلف يمين برئت ساعته أن هذه السيارة لي، والله أن هذه السيارة لي، سقط حق المدعي، ما لك إلا يمين. سيقول كاذب، إنه كاذب، وهذا رجل معروف بالسرقة، وهذا رجل فاجر، ما معك إلا يمينه. أنا ما أدري كذبه من صدقي، ولو كان كاذبا ما عندك إلا اليمين، واضح الآن. وإن لم يحلف يمينا، إلا يحلف قد ما سأحلف يمين. قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد أنه يقضى للمدعي، أي ترجع السيارة للمدعي، واضح الآن. القول الثالث قالوا ترجع السيارة إليه، وجب على ذلك أن المدعي يزيد يمين، يقول والله أن هذه السيارة ويأخذ السيارة. أما القول الثالث قال لا يسلم حتى يحلف يمين، حتى ماذا؟ يحلف يمينا ويجبر على حلف اليمين، يقال له احلف يمين والا فيقول لا ما سأحلف يمين، قال اذا يسجن حتى يحلف اليمين. ما قضوا بنقوله، ما قضوا بهذا بنقوله في هذا الجانب. الذي يظهر والله اعلم ترجيح قول نقوله بالرد، نقوله بالرد، اي انه يقضى له بالنقول والرد. وهذا الفعل كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه قد فعل به بعض الصحابه، قد فعل به بعض الصحابه وقالوا هذا معمول به. جاءت احاديث في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين للنقول، لكن هذه الاحاديث لم يصح منها شيء، ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه نثبت ان هذا القول قال به جمع من الصحابه، فالذي يظهر العمل به، الذي يظهر العمل به. هذا ما عنده اوراق، وهذا مثلا ما عنده اوراق، لكن بشرط كما قال بعض العلماء ان يكون المدعي رجل لا يعرف بسوء، لا يعرف بسوء، كما قال الامام مالك رحمه الله عليه، قال لو اخذنا بدعاوي فسقه ومجون واناس لا خلاق لهم، قال اضطررنا الى انزال من مرتبه اهل الشرف والفضل، يعني كل من ادعى اتلنا سارق او رجل معروف بفسقه وفجوره وسرقته، ادعي على اناس شرفاء انهم صاحب حق، قال اذا هذا في تنزيل لمرتبه وشرف هؤلاء اهل الفضل والعلم والمكانه. فذكر بعض العلماء انه يجب ان يكون هذا المدعي ليس معروفا بالشر وليس معروفا بالفسق والمجون وليس معروفا بالذنب، اي ليس هناك ثمه ريبه فيه حتى يؤخذ من قوله، واضح. فهذا هو الصحيح في هذه القاعده. طيب ثم قال المؤلف في جميع الحقوق والدعاوى، في جميع الحقوق والدعاوى. بعض العلماء يفرق بين الحقوق، اي طلب الحق واثبات الحق، طلب الحق وإثبات الحق. فبعضهم يفرق بين طلب حق وإثبات حق لأنه يختلف باختلاف الشهادة، لكن ظاهر كلام المؤلف يدلنا على أنه عام سواء كان في إثبات حق أو في طلب حق. ما معنى إثبات حق؟ يعني يقول هذا مثلا ولدي، من يشهد أن هذا ولدي؟ هذا إثبات حق. من يشهد أن هذه الأرض أرضي؟ ما أحد يطالبه، لكن يريد شهود على أن هذه الأرض أرضي، هذا إثبات حق. أو طلب استحقاق، كان يقول هذه الذي معه هي حقي، فيطالب الشهود والبينة. فالمؤلف يقول أن هذا الحكم عام في إثبات حق أو في طلب حق، في إثباته أو في استحقاقه. وبعضهم يقول لا، الطلب غير والاستحقاق، يعني إثبات غير والاستحقاق غير، لكن ظاهر كلام المؤلف يدل على العموم، يدل على العموم. واضح؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.